السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى أهله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم سنتكلم عن بطولات من نوع آخر، ليست بطولات لخالد بن الوليد ولا بطولات لعمر بن الخطاب ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله تعالى عنهم، ليست بطولات أيضا لحبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم سننتقل إلى بطولة امرأة من النساء عملت في خدمة الدين ودعوة الناس إلى عبادة رب العالمين، عملت أعمالا فات أن يعملها كثير من الرجال. وبالمناسبة يعني المرأة لها تأثير في الإسلام لا يقل تأثيرا عن الرجل. أيها الإخوة، أول من شرب من ماء زمزم وطاف بين الصفا والمروة هو امرأة، وهي هاجر أم إسماعيل. أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هو امرأة ليس رجلا، خديجة بنت خويلد أمنا رضي الله عنها. أول من قتل في سبيل الله، أول دم سفك في سبيل الله هو دم امرأة، سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر. نحن اليوم مع امرأة لها ثقلها في الإسلام من أنواع متعددة، إن أردت جهادا، إن أردت تعليما، إن أردت دعوة، إن أردت ذكاء، إن أردت تربية لأولادها وجدت من كل ذلك عجبا. تعالوا اليوم نجلس مع أم سليم. تفيض حنينا دروب الحياة. أم سليم رضي الله تعالى عنها هي الرميصاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت الجنة فرأيت الرميصاء، يعني في الجنة. أم سليم هي زوجة مالك بن النضر، وكانت في المدينة مع قومها، وكانت امرأة في شبابها ليس عندها ولد إلا أنس ابن مالك بن النضر. لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أرادت أم سليم أن تسلم وأن تدخل في الإسلام، فأبى عليها زوجها وقال لها: بل نذهب إلى الشام، نهرب من المدينة إلى الشام ونتنصر، نعيش عند النصارى. قال: طيب ما الذي يمنعك أنك تدخل في الإسلام؟ تترك عبادة الأصنام، أنت الآن تعبد صنما لا ينفعك ولا يضرك ولا يغني عنك شيئا، أنت الآن إن تدعو هذا الصنم لا يسمع دعائك، وإن تستغيث به لا يغيثك، كيف تأتي إلى صنم، إلى حجر، وتتقرب إليه وتتمسح به وتتعبد له وربما تطوف عليه؟ هذه الأصنام التي بين يديك يا مالك لا تضرك ولا تنفعك، أعبد الله وحده لا شريك له. فلم يلتفت إليها زوجها فطلقها وسافر إلى الشام. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتمكن له الإسلام، فأقبلت إليه أم سليم قالت: يا رسول الله، هذا أنس عمره 9 سنوات يخدمك يا رسول الله، أنا اقبل مني يا رسول الله، أنا ما أستطيع أني يعني أجاهد معكم وأقاتل، ما عندي فلوس أدفعها للإسلام، يا رسول الله هذا ابني أنس. طبعا أم سليم ذكية تريد من وراء ذلك أولا أن يتولى النبي عليه الصلاة والسلام تربية أنس، وهو عمره 9 سنوات ويكون عنده في بيته، وبالتالي هذا الصبي مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كذا ولا تفعل كذا ولا تقول كذا واصنع كذا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل يوما فيقول عمرو بن سلمة يقول: وكنت غلاما بين يديه عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يربي من تحت يده من الناس. أم سليم تقول: يا رسول الله هذا أنس أريدك أنك تربيه أيضا يخدمك يا رسول الله. وكانت تريده أيضا أن يكون حلقة وصل ما بين أسرتها وبين أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ابني يشتغل عندهم. وأيضا أرادت أن ينقل إليها أنس سنن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، يقول: يا أمي النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأكل أكل بيمينه، يا أمي النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي وقرأ السورة الفلانية. تريد تتعلم السنن من خلال ولدها أنس. أقبل إليها أبو طلحة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أنسا وصار يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك قصص وأخبار. أبو طلحة علم أن أم سليم يعني أصبحت عزباء لا زوج لها، وكان أبو طلحة رجلا غنيا لكنه لم يدخل في الإسلام بعد، وكان من أكثر أهل المدينة مالا، عنده الصفراء والبيضاء، عنده الذهب وعنده الفضة وعنده مزارع ودواب. فأقبل إليها خاطبا فقالت له: يا أبا طلحة، إني فيك لراغبة، ولكن يمنعني منك شيء. قال: ما يمنعك مني؟ أعطيك الصفراء والبيضاء، أعطيك الذهب والفضة مهر. قالت: لا، يمنعني منك أني مسلمة وأنت كافر، تسلم أدخل فأتزوجك. فقال لها أبو طلحة: يا أم سليم، إني على دين. قالت: دينك هذا صنم تعبده؟ أما تستحي يا أبا طلحة أن تعبد خشبة نبتت من الأرض ثم نحتها حبشي بني فلان؟ يعني أنت إلهك الذي تعبده، اللي تلجأ إليه في مضرتك وفي فقرك وفي مرضك وفي حاجتك وتبكي بين يديه، هذا أصلا خشبة نبتت من الأرض، ثم الحبشي العبد الحبشي اللي عند آل فلان نحتها على شكل معين وجيت أن تعبدها؟ ألا تستحي أن تعبد خشبة نبتت من الأرض نحتها حبشي بني فلان؟ فقال لها: بلى، لكن أعطيك مهرا من ذهب وفضة وتزوجيني. قالت: لا يا أبا طلحة، إن دخلت في الإسلام فهذا مهري، لا أريد منك شيئا غيره أبدا. شوف التضحية، تقول أنت أدخل في الإسلام والله لا أريد منك ولا درهم لا ذهب ولا فضة، أدخل في الإسلام وخلاص اعتبرني زوجتك. فأسلم أبو طلحة فتزوج بعدها أم سليم. يقول الصحابة: فوالله ما نعلم مهرا في الإسلام، ما في مهر في الإسلام كان خيرا من مهر أم سليم، مهرها الإسلام، أنك تدخل في الإسلام. أبو طلحة هذا الذي أسلم على يد أم سليم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، صوته بس صرخته في الجيش ترعب المشركين أكثر مما يرعبهم فئة كاملة، بل إن أبا طلحة كان من المسلمين الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، وذلك أنه لما تفرق عنه صلى الله عليه وآله وسلم الناس في معركة أحد، كان عليه الصلاة والسلام قد جعل 70 من الرماة على جبل، وهو عليه الصلاة والسلام يقاتل تحت، فالرماة لما لاحظوا في البداية أن الكفار انهزموا نزلوا من على الجبل ليجمعوا الغنائم مع الناس، فبدأت الكفار استولوا على الجبل، بدأوا يرمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهو عليه الصلاة والسلام وأصحابه تراجعوا، فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل من الصحابة يقاتلون معه، منهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، حتى إنه لما أقبل أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو طلحة قد أصابه كثير من السهام، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقاتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني أوجب دخول الجنة بعمله، دونكم أخاكم. قالوا فأقبلوا إليه وحملوه وبه جراحات. أبو طلحة رضي الله تعالى كان من خيار الصحابة. أم سليم اهتدى على يدها أبو طلحة. أم سليم أيضا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تحرص على أن تتبع سنته، وكانت حريصة على أن يكون لها تأثير في الإسلام ودور في الإسلام في كل لحظة. لما كان المسلمون يحفرون الخندق وأصابهم ما أصابهم من الجوع والتعب، تخيل يعني هم الآن شغالين يحفرون هذا الخندق، الخندق على طول جهة من جهات المدينة وعرضه عرض الخندق 4 أمتار، فتخيل أقواما مع شدة جوع وشدة تعب وإرهاق وحر شديد من الشمس وهم يحفرون يحفرون يحفرون في هذه الأرض. ففي أثناء ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط بطنه بحجرين وشد عليهما خرقة حتى يضغط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام لئلا يؤلمه الجوع. فأقبل أبو طلحة إلى أم سليم وهم في المدينة كلهم قبل أن يأتي العدو قبل أن يصل، قال: يا أم سليم، إني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، هل عندك من شيء؟ قالت: عندي كسر وخبز وتمر، يعني ممكن نصنع منه شيئا. قال: نعم فاصنعيه. فخبزت الخبز ووضعت التمر ولفته في ثوب وأعطته لولدها أنس. قالت يا أنس خذ هذا وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأكله. فمضى أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده جالسا يعني ليرتاح. فأول ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شيء، أنس صغير قد خبأه مع ثوب قماش لف فيه يعني خرقة لف فيها الخبز والتمر، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا بعثت به إليك أم سليم يعني أمي، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل أكله وحده أم جعل أهل الخندق كلهم وهم أكثر من 1000 يحفرون جعلهم يأكلون من هذه الخبزات؟ هذه معجزة عظيمة لرسولنا عليه الصلاة والسلام تسببت فيها أم سليم رضي الله عنها. ولا التم استغنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبز وقال لأنس عد به إلى أم سليم، ثم قام قال أيها الناس هلم إلى الغداء. أبو طلحة يعرف المسألة كلها خبزتين وتمر وهلم إلى الغداء، من سيغدي هذا الخلق؟ فمضى أبو طلحة يجري إلى أم سليم قال يا أم سليم جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. أم سليم مؤمنة قالت الله ورسوله أعلم، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم عند السر، الله ورسوله أعلم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام استأذن فأذن له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الخبز وقطعه مع التمر، وأحضرت أم سليم عكة لها يعني قربة فيها سمن وصبت عليه من السمن وعجنه النبي عليه الصلاة والسلام بيده المباركة، ثم نفث فيه اللهم بارك لنا فيه ودعا الله أن يبارك، ثم أمر الناس أن يدخلوا ويأكلوا، فجعل يدخل العشرة ويأكل منها الخبز والتمر والسمن يعني سعرات حرارية وتمر نافع وخبز يشبعهم، فجعلوا يأكلون حتى شبعوا ويشرب منها الماء ثم يخرج ثم يدخل عشرة ويأكلون. وأم سليم تنظر إلى طعامها إلى 3 أو 4 خبزات وقليل من التمر وعليها شيء من السمن، أكفى هؤلاء جميعا وإذا بها ترى هذه المعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات يعني بالمعجزات الظاهرات، هذه من مواقفها معه. أم سليم كانت أيضا رضي الله تعالى عنها تحب للنبي صلى الله عليه وسلم كل خير، لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام بزينب رضي الله تعالى عنها زوجته صلوات ربي وسلامه عليه وأم المؤمنين، لما تزوجها في تلك الليلة أرادت أم سليم أنها ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية. طيب ماذا تهدي؟ ما هي يعني أم سليم يعني ما كانت يعني تملك الأموال الكثيرة يعني لترسل إليه، فماذا تهدي؟ أقبلت أم سليم إلى إقط عندها، والإقط هو يعني لبن مجفف مثل الجبن المجفف، وجعلت تطحنه حتى أصبح مثل البودرة يعني، وأقبلت بخبز وأقبلت بتمر وسمن وعجنته حتى جعلت منه يعني طعاما لذيذا، تأكل التمرة فيها حلاوة التمر مع حموضة الإقط اللبن هذا مع شيء من الدسامة من دسومة السمن، ويعني صار طعاما لذيذا. وقالت يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية في هالليلة الحلوة، وقل له يا رسول الله إن هذا منا إليك قليل. يعني مثل ما نقول نحن اليوم سامحونا على القصور، سامحونا على التقصير معكم. قالت قل له إن هذا منا إليك لقليل. أخذ أنس هذا الطعام ومضى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضعه بين يديه، قال يا رسول الله هذا طعام يعني ضيافة أرسلتها إليك أمي أم سليم وتقول لك يا رسول الله إن هذا منا إليك لقليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فتحه وأعجبه الأكل، فقال اذهب ونادي فلانا. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم راغب أنه يجلس معهم لكن ما كان عنده طعام أو وليمة يجمعهم عليه، قال اذهب وادعو فلانا. وادعوا فلانا وادعوا فلانا. يقول أنس لرجال سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فذهبت ودعوتهم ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجلسوا وأكلوا معه. يوم من الأيام قالت أم سليم يا رسول الله، قال نعم. قالت إن لي إليك حاجة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس ادعو الله له يا رسول الله، ادعو الله له. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، قال اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده. ما أجمل هالدعوة، يعني ليس عمرا طويلا على سوء عمل، لا، أطل عمره وأجعل عمله صالحا حتى مع طول العمر يزداد قربه إليك. أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده. يقول أنس فطال عمري وكثر مالي وولدي، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لي من صلبي أكثر من 120. أم سليم كان لها أنس، ولدها أنس من زوجها الأول، وأيضا كانت أم سليم تزوجت أبا طلحة فرزقت بغلام صبوح، وكان أبو طلحة يحب هذا الغلام حبا عظيما، كلما دخل على ولده ضمه إليه، شمه، لاعبه، لاطفه، والولد ثمرة الفؤاد وحبة القلب ولبة النفس. فيوم الأيام مرض هذا الولد واشتد مرضه وضاق صدر أبي طلحة، لكن خرج إلى الصلاة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتد المرض على الغلام الصغير ومات. فقالت أم سليم لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره، قالت للخادمة ولأولادها ولا أحد يخبر أبا طلحة، أنا اللي أخبره بأسلوب. فرجع أبو طلحة والأم غطت الولد ميت على حاله، ولا بكت ولا شيء، وتزينت وتطيبت وصنعت الطعام لزوجها، وجاء ودخل بدأ يأكل، قال كيف الغلام؟ قالت هو أسكن ما كان، أبد مرتاح مرتاح، فهم من مرتاح الحمد لله أنه بخير وأنه نايم. فأكل ثم أصاب منها ما يصيبه الرجل من امرأته، ثم أرادت، شوف الأسلوب يا جماعة، قالت له يا أبا طلحة، قال نعم. قالت أرأيت لو أن قوما دفعوا عارية لهم أو إناء إلى قوم آخرين، ثم لما جاءوا يريدون آنيتهم أو حاجتهم أبى أولئك أن يعطوها إياهم، هل أصابوا أم أخطأوا؟ قال لا والله أخطأوا، المفروض أن يردوا إليهم حاجتهم ما دام أنها إعارة. قالت إذن احتسب ولدك عند الله، إن ولدك كان عارية من الله لك وقد أخذها الله إليه. فحزن وغضب، قال تركتيني حتى إذا تلطخت بما تلطخت به، يعني حتى نمت وخدت راحتي معك ثم تخبريني أن ولدي قد مات؟ قالت قم جهز ولدك. فقام إلى ولده وغسله، ثم صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم قطعة قلبه ليصلى عليه. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، لأبي طلحة ولزوج، اللهم بارك لهما في ليلتهما الماضية. يقول بعض الرواة، يقول فلقد رأيت لأبي طلحة وأم سليم سبعة من الولد كلهم قد حفظ القرآن. شوف الصبر كيف عوضها الله تعالى، هذا غير أنس وغير الولد اللي مات. يقول سبعة ذكور كلهم حافظين القرآن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا يدلك على تربيتها، يدلك على حرصها، يدلك أيضا على تشجيع أبي طلحة لها، يدلك على أن العز والشرف ورفعة الإسلام وإعزاز الدين ليس مقرونا بس بالرجال باللحى والشنبات، لا، أيضا المرأة المسلمة لها في ذلك نصيب، ولها في ذلك راية يمكنها أن تنفع الإسلام من خلالها. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بأم سليم ورسولنا عليه الصلاة والسلام وبقية الصحابة في الجنة، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، ونجعلني وإياكم ممن ينفعون الدين ويخدمونه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.